نقلت وسائل الإعلام في روسيا والصين، سوريا، إيران، موريتانيا، البرازيل، فنزويلا، بنغلاديش والكونغو الديمقراطية حديث النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والذي أعلن أن المؤامرات الأعدائية تجاه كوريا والعناصر التهديدية النووية مثل المناورات الحربية العدوانية المستمرة لدى الولايات المتحدة لن تتخلص من الرد الحازم وعديم الشفقة من جانب جيشنا وشعبنا، وذلك في الفترة الواقية ما بين يومي 22 و26 من هذا الشهر.